يقول تزوجت بدون رضا والدتي وأشعر بعد هذه الحالة أنني غير موفق، فهل ذلكم هو السبب؟ لا شك أن مشاورة الوالدة من أهم المهمات وحقها عظيم ومشاورتها مهمة وهكذا الوالد، ولكن إذا وقع الواقع نرجو لك التوفيق وعليك أن تستسمحها وتطمنها الإباحة والدعاء لك بالتوفيق، وهي إن شاء الله من كل خير قريب. الوالدة تحب لولدها كل خير، فعليك أن تستسمحها وتقبل رأسها وتطلب منها العفو والمسامحة والدعاء لك بالتوفيق، وهي إن شاء الله تسمح. وفي المستقبل لا تزوج إلا بمشاورة الوالدة والوالد ورضاهما، هذا هو الأمر الذي ينبغي لك لأن حقهما عظيم. نعم، جزاكم الله خيرا.